إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في درس العقيدة الماضي عن فضل هذا الكتاب، وهو كتاب العقيدة الواسطية، ومنزلة هذا الكتاب بين كتب العقيدة، وتكلمنا عن مؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في قراءة مطلع هذا المتن. قال المؤلف رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. طيب، افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، وكما ذكرنا في مطالع الكتب التي شرحناها من قبل أنه من عادة المؤلفين أن يفتتحوا كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى افتتح كتابه الكريم بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه التي يرسلها إلى الملوك كان يفتتحها بالبسملة. والباء تأتي للاستعانة أو للتبرك، يعني مستعينا باسم الله سبحانه وتعالى، أو مبتدئا باسم الله الرحمن الرحيم، يعني مبتدئا تأليفي لهذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. والاسم ما دل على المسمى، الاسم ما هو؟ الاسم هو ما دل على المسمى، ولفظ الجلالة الله قلنا يعني هو إيه معناه؟ المعبود، وذلك أن أصل هذه الكلمة العظيمة كلمة الله أصلها الإله، والإله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه يعني معبود، أصلها الإله، ثم نقلت الهمزة صارت الإله، ثم أدغمت اللام في اللام فصارت إيه الله، وهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى. فبسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى دالان على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة. وهناك يعني أقوال في الفرق بين الرحمن والرحيم، فقيل الرحمن هو ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم المراد به الرحمة الخاصة بالمؤمنين، الرحمة العامة بجميع المخلوقات، لأن الله تعالى يرحم المؤمن والكافر والحيوان كل المخلوقات، فالكافر يرحمه الله تعالى رحمة بها يرزقه ويطعمه ويسقيه ويمهله ليتوب وكذا، كل هذا من رحمة الله تعالى به. فهناك رحمة عامة يعني بالجميع، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين أن الله تعالى يرحمهم فيهديهم إلى الصراط المستقيم ويدخلهم الجنة. فلذلك يعني يأتي هذان الاسمان الرحمن والرحيم. وقيل أيضا الرحمن هو إيه؟ الرحمة الذاتية التي هي وصف ذات لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الوزن يعني من الأوزان الصرفية، رحمن على وزن إيه؟ فعلان، من الرحمة رحيما، فرحمن على وزن إيه؟ فعلان. وهذا الوزن يأتي في لغة العرب يعني يقولون إيه؟ غضبان يعني ممتلئ غضبا، شبعان يعني ممتلئ شبعا. فالله تعالى رحمن يعني يدل على الرحمة الكثيرة، الرحمة يعني الذاتية لله سبحانه وتعالى. والرحيم هو إيه؟ الاسم الدال على الرحمة المتعدية إلى المخلوقين، الرحمة التي بها يرحم المخلوقين وتتعدى إلى المخلوقين. واضح؟ فبسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد البسملة قال الحمد لله، أتى بعد البسملة بالحمد، ثم بالشهادتين، ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من باب يعني التأسي بخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا من التأسي بالقرآن الكريم الافتتاح بعد البسملة بالحمد، لأن القرآن الكريم في مطلعه إيه؟ بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم يأتي الحمد لله رب العالمين. والحمد هنا أيضا فيه اقتداء بالخطب النبوية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد، ومطلع الكتاب يعتبر يعني خطبة الكتاب، فهو إيه؟ يفتتحها بحمد الله تعالى. والحمد لله هنا إيه؟ الحمد هذه الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، كل الحمد لله سبحانه وتعالى. والحمد جاء في تعريفه أنه الثناء الجميل أو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. فالحمد هو إيه؟ الثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى اللغوي للحمد. والمعنى الاصطلاحي للحمد قالوا إيه؟ يعني فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم سبحانه وتعالى. فالحمد لله يعني تكلمنا عن إيه؟ لفظ الجلالة، يعني الحمد كله لله سبحانه وتعالى. ووردت يعني أحاديث في مسألة الابتداء بالبسملة والابتداء بالحمد، في أسانيدها ضعف، في سنن أبي داود وغيره في أسانيدها ضعف، ولكن يعني يذكرها كثير من العلماء من باب يعني الاستئناس، لأنها من فضائل الأعمال وكذا، في فضل الافتتاح بالبسملة والافتتاح بالحمد. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل لا يفتتح أو لا يبتدئ بسم الله فهو أبتر أو فهو أقطع، وقالوا أو أجزم، وأبتر وأقطع وأجزم. قالوا المراد هنا يعني مقطوع البركة أو منحوق الخير والبركة. والحديث الآخر كل أمر ذي بال ماشي لا يبدأ فيه بحمد الله، بدل إيه؟ بسم الله بسم الله، في الرواية الأخرى بحمد الله فهو أقطع أو فهو أجزم. كل أمر ذي بال يعني كل أمر يعني مهم وله أهمية وله شأن لا يفتتح بحمد الله تعالى فهو أقطع أو فهو أجزم، يعني هو ممحوق البركة وممحوق الخير وكذا. فالحديث يعني وإن كان ضعيفا، لكن يعني كما ذكرنا يتساهلون في فضائل الأعمال يعني، ويغني عن ذلك ما ذكرناه من الاقتداء بكتاب الله تعالى وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبه وكذا. فهذا يعني يعدد يعني مسألة أهمية الافتتاح بالبسملة والحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هنا إيه؟ عندما حمد الله سبحانه وتعالى أثنى على الله عز وجل حمد ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيعني بعد أن أثنى الثناء العام على الله سبحانه وتعالى بالحمد أثنى على الله سبحانه ثناء خاصا على هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل رسوله بالهدى. طيب رسوله هنا رسول يعني تأتي كما فسرت في الآية الكريمة هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يعني هذا مقتبس من الآية الكريمة، فإما أن يفسر بأن المراد جنس الرسل يعني رسوله، بمعنى كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى فكل الرسل جاءوا بالهدى ودين الحق، أو يكون المقصود يعني أرسل رسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض يعني، فالله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأرسل رسوله يعني رسله، لأن الرسول يأتي هنا يعني ليفيد يعني جميع الرسل. والرسول في اللغة من بعث برسالة، الرسول من بعث برسالة، وشرعا هو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وفي تعريف آخر أنه إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع ينسخ شرع من قبله، ينسخ شرع من قبله، واضح؟ إذا الرسول هو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ هذا الشرع، هذا للتفريق بين الرسول والنبي، فيفهم من هذا أن النبي هو الإنسان الحر الذكر الذي أوحي إليه بشرع ولكن لم يؤمر بتبليغه على هذا التعريف. أو تعريف ثاني أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ينسخ شرع من قبله، والرسول أوحي إليه بشرع لا ينسخ شرع من قبله. وتعريف ثالث أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع، يعني أو برضو نقول إنسان حر ذكر، لأن هذه شروط في الرسول، أوحي إليه يعني أرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام، هذا يكون رسولا. وأما النبي فهو يعني إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع يعني وأرسل إلى قوم مؤمنين يثبتهم على إيمانهم ويذكرهم ويثبتهم على الإيمان. فهذه كلها يعني أقوال في التفرقة بين الرسول والنبي، كلها أقوال في التفرقة بين الرسول والنبي. فأرسل رسوله بالهدى، والهدى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الهدى، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الهدى. والهدى يأتي بمعنى العلم النافع والأخبار الصادقة والشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والهدى نوعان، الهداية نوعان، هداية التوفيق والإسعاد وهداية التبيين والإرشاد. النوع الأول هداية التوفيق والإسعاد، والنوع الثاني هداية التبيين والإرشاد. فهداية التوفيق والإسعاد هذه بيد الله سبحانه وتعالى، وهي منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا يملكها صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون الإنسان من الموفقين ومن السعداء ومن الناجين في الآخرة فهذا يملكه الله سبحانه وتعالى، ونفاه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب، يعني لا يملك أن يوفقهم ويسعدهم، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في هداية عمه أبي طالب، لكن الله تعالى لم يشأ ذلك. فهذه هداية التوفيق والإسعاد، وهداية التبيين والإرشاد بمعنى التعليم وتبيين طريق الحق من طريق الباطل، تبيين طريق الحق من طريق الباطل. فهذه هداية التبيين والإرشاد، وهذه الهداية هي مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، عندنا آية تقول إنك لا تهدي، وآية أخرى تقول إنك لتهدي، فهو يهدي ولا يهدي في نفس الوقت. هو يهدي بمعنى يبين ويرشد ويوضح للناس، يقول لهم هذا حق وهذا باطل وهذا طريق الخير وهذا طريق الضلال، لكن هو لا يهدي يعني لا يملك أن يسعدهم ويوفقهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالهدى، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليهدي الناس ليبين لهم ويعلمهم ويرشدهم، وأيضا ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استجاب لهذه الهداية، هداية التبيين والإرشاد، من استجاب لها أصبح مهديا هداية التوفيق والإسعاد. فهو أيضا أرسل بالهدى، يعني رغم أنه لا يملك ذلك لكن هو أرسل بما يؤدي إليه ويوصل إليه، لأن هداية التبيين والإرشاد هي توصل إلى أن يكون الإنسان من الموفقين ومن السعداء إذا هو استجاب لهذه الهداية. فلذلك يعني يقال هدي فلان فلم يهتدي، وهدي فلان فاهتدى، يعني هذا بين له فاهتدى يعني وعمل بمقتضى هذه الهداية، والآخر بين له ولم يعمل بمقتضاها، كما قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هناك أنواع أخرى من الهدايات، هناك أنواع أخرى من الهدايات يعني، لكن يعني هذان النوعان هما النوعان الرئيسيان يعني والأساسيان. هناك أنواع أخرى مثل الهداية الدنيوية لمصالح الإنسان يعني ومصالح الكائنات، والهداية إلى سبل الرزق كما في قوله تعالى قدر فهدى، قدر فهدى، فكل مخلوق يعني من مخلوقات الله تعالى فقد هداه الله بمعنى ألهمه سبيل كسب رزقه ومعاشه وتدبير يعني أمور حياته وكذا. هذا نوع من أنواع الهداية. وكذلك أيضا هناك الهداية إلى طريق الجنة، هذه هداية مخصوصة أيضا، وهي الهداية إلى طريق الجنة، يعني الإرشاد والدلالة إلى الطريق الحسي الذي يوصل إلى الجنة، بأن يدل الله تعالى المؤمنين في الآخرة على مساكنهم في الجنة ويجعلهم مهتدين يعني مستطيعين الوصول إلى بيوتهم وإلى منازلهم ومساكنهم في الجنة. فهذا نوع من أنواع الهداية. فالله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. طيب الدين يأتي بمعنى العمل الصالح، ويأتي أيضا الدين بمعنى الجزاء، يأتي بمعنى العمل الصالح ويأتي بمعنى الجزاء والحساب. طيب الدين بمعنى العمل الصالح كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، و يعني بهذا المعنى اللي هو الدين بمعنى العمل الصالح، يأتي الدين ويكون مقسما إلى ثلاثة أو إلى ثلاث مراتب، اللي هي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. كما في حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، وبعدين في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين هنا اشتمل على هذه الأمور الثلاثة، واضح؟ إذن الإسلام والإيمان والإحسان كلها أجزاء من الدين، أو يعني مراتب للدين، والدين يشتمل عليها جميعا. لكن في نفس الوقت أيضا الإسلام إذا انفرد فهو يأتي بمعنى الدين كله، والإيمان إذا انفرد يأتي بمعنى الدين كله. يعني عندما يقول إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا شمل كل أجزاء الدين وكل أقسامه، صارت يعني مرادفة لكلمة الإسلام. والمعنى الآخر للدين بمعنى الجزاء والحساب، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء. وكما في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، فيوم الدين بمعنى يوم الجزاء والحساب، من دان يدين الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، بمعنى حاسب نفسه، دان نفسه بمعنى حاسب نفسه، و يعني الله سبحانه وتعالى هو الديان، يعني الذي يحاسب الناس. ودين الحق، طبعا هنا دين الحق هو دين الله سبحانه وتعالى الذي هو الإسلام. وهذا الدين الحق يعني يأتي بمعنى الدين العام الذي هو شريعة الأنبياء جميعا، والذي جاء به الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، فكلهم كانوا على دين واحد، هو دين آدم ودين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل هؤلاء الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءوا بدين الحق. ويأتي الدين بالمعنى الخاص، بمعنى يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أحيانا يأتي الإسلام أو الدين بهذا المعنى الخاص، يعني بمعنى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حسب السياق يعني الذي يستعمل فيه. فالدين الحق يشمل يعني دين الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، وخاصة إذا قلنا أرسل رسوله، رسول هنا إذا قلنا يعني رسول المراد بها جنس الرسل، يعني فكل الرسل أرسلوا بدين الحق لأنه دين واحد أرسل به جميع الرسل. ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على جميع الأديان، ليجعله ظاهرا عاليا على جميع الأديان. طيب طبعا التفسير المشهور ليظهره، يعني ليظهر الدين الذي هو دين الحق على الدين كله، يعني على الأديان الأخرى التي هي أديان الباطل. وهناك تفسير آخر ليظهره، يعني ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم على الدين كله على أهل الأديان يعني الأخرى، وينصره على أهل الملل الأخرى. طيب إذا أخذنا بالتفسير الأول المشهور وهو ليظهره على الدين كله، معناه أن الإسلام ظاهر على الأديان الأخرى، وجاء في الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى، وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا دين الإسلام له العلو وله الظهور. فقد يقول قائل طيب يعني مرت بالمسلمين أوقات وكذا، ويكونون فيها مستضعفين ويكون أعداء الإسلام متغلبين على المسلمين وأكثر ظهورا منهم بحسب المقاييس الدنيوية. فيقال هنا في الجواب على هذا أن الظهور يعني نوعان: ظهور بالحجة والبيان، وظهور بالسيف والسنان، أو يعني ظهور بالحجة وظهور بالقوة يعني والسلاح وكذا. فظهور الحجة والبيان هذا يعني دائم ومستمر في كل وقت، يعني دين الإسلام ظاهر على كل الأديان في جميع الأوقات بالحجة والبيان. حجة الإسلام هي الظاهرة والقوية، مهما كان المسلمون مستضعفين وكذا، وفي أحلك يعني الفترات التي يمر بها المسلمون، فحجة الإسلام هي الظاهرة، ولا يستطيع مبطل أن يدحض حجة الإسلام والمسلمين. فالإسلام هو الظاهر من جهة الحجة والبيان في كل وقت. وأما الظهور اللي هو ظهور بالسيف والسنان، أو الظهور يعني بمعنى القوة والغلبة الدنيوية، فهذا يكون في وقت دون وقت، أو في بلد دون بلد، يعني لا يلزم يعني أن يكون المسلمون في كل وقت ظاهرين على أعدائهم، بأن يكون المسلمون يعني هم الذين لهم الملك ولهم الرياسة والوجاهة في الدنيا وكذا في كل وقت وفي كل زمن وكذا، وإنما هذا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، والمسلمون يعني كغيرهم معرضون للنصر والهزيمة من جهة الأسباب المادية، ولكن العلو والظهور لدين الحق هذا يعني دائم وأبدي من جهة علو الحجة والبيان. فمن جهة يعني علو الحجة والبيان فهذا كما ذكرنا موجود في كل وقت، ومن جهة العلو يعني والظهور بالغلبة يعني وأن تكون الرياسة والسيادة للمسلمين وكذا، فهذا حصل للمسلمين منه يعني ظهور كثير وعلو كثير في أوقات كثيرة وفي بلدان كثيرة، يعني ليس دائما في كل وقت وفي كل مكان، ولكن يعني حصل للمسلمين منه شيء كبير يعني، ومرت قرون كان الإسلام فيها هو أظهر الأديان يعني من جهة الانتشار في أرجاء العالم يعني، واتساع مملكة الإسلام والمسلمين، وخضوع دول العالم يعني شرقا وغربا للإسلام وللمسلمين، فهذا حصل للمسلمين منه يعني تمكين كثير وعلو كبير يعني قرونا عديدة وأزمنة متطاولة وكذا، يعني بل يعني منذ أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، يعني لو قستها يعني بالنسب يعني المئوية لوجدت أنه في معظم الأحيان كان الإسلام هو أظهر الأديان وأعلى الأديان حتى من جهة الأسباب المادية والدنيوية. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. طيب كفى بالله، الباء هذه في الإعراب يقال عنها زائدة، زائدة والزيادة هنا يعني هي من جهة الإعراب زائدة، لكن من جهة المعنى فهذه الزيادة تؤكد المعنى وتوضحه. فالله سبحانه وتعالى هو الشهيد، والشهيد بمعنى الشاهد، والمطلع سبحانه وتعالى على رسوله وعلى أعداء رسوله. وكفى بالله شهيدا يعني كفى الله سبحانه وتعالى شاهدا ومطلعا على أحوال رسوله صلى الله عليه وسلم وأحوال أتباع رسوله وأتباع الدين الحق وعلى أحوال أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين الحق. فالله سبحانه وتعالى مطلع على الجميع ولا يغيب عن علمه شيء، يعني مهما حصل من علو للمسلمين أو حصل يعني من شيء من الهزيمة للمسلمين أو كذا، كله يعني بحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولا يغيب شيء من ذلك عن علم الله تعالى وعن مراقبته. اللي هو معنى نعم، في المعنى الآخر اللي هو ليظهره، يعني ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم على الدين كله على أهل الأديان الأخرى. فبرضو هذا إذا فهمناه على أنه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، فهذا تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته صلى الله عليه وسلم، فيعني خضعت له جزيرة العرب ونشر الله تعالى دينه صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك يعني ظهور أمره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ظهور أمره وظهور دينه وظهور حجته على الدين كله، فهذا يبقى يأخذ بقى معنى ظهور الدين برضو، أحيانا يكون بالحجة فقط وأحيانا بالحجة والظهور بالقوة يعني والجاه والسلطان وكذا. نعم نعم أحسنتم، معدل انتشار الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في العالم كما في الإحصائيات، وهناك يعني توقعات كبيرة، المسلمون نحو 5 سكان العالم، وهناك توقعات يعني كبيرة أنه خلال يعني هذا القرن يعني قد يتخطى المسلمون يعني نصف سكان العالم أو أكثر أو كذا بإذن الله تعالى. فالله تعالى يعني قادر على كل شيء، يعني إذا استمرت معدلات يعني نمو المسلمين يعني من جهة الكثرة العددية وتناقص غير المسلمين عدديا وكذا، فأيضا هذا نوع من أنواع العلو والظهور والانتشار للإسلام وللمسلم. يقول بعد ذلك: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. طيب، هنا في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، يعني قالوا يعني هذا فيه دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه يعني من سنن الله تعالى الكونية أنه لا يمكن أن يفتري مفتر على الله سبحانه وتعالى ويدعي أنه رسول من عند الله وينسب كلاما يفتريه على الله سبحانه وتعالى ثم يدوم له النصر له ولأتباعه إلى يوم الدين، ويؤيد يعني بالمعجزات الباهرة ويؤيد بالنصر العظيم وبانقياد الناس له وظهور دينه وكذا، فيعني لا يمكن أن يحصل هذا إلا لنبي صادق من مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فكون الله سبحانه وتعالى قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى دينه وأيده بالمعجزات الباهرة وأظهر دينه وأعلى حجته، فهذا يعني دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من مدع للنبوة إلا يعني وقد فضحه الله تعالى، مما ادعى النبوة زورا وبهتانا فضحه الله تعالى ولم يعطه الله تعالى يعني من المعجزات ما يؤيده، ولا أعطاه الله تعالى من الحجج الظاهرة الباهرة التي يخضع لها العقلاء والكبراء ويعني قادة أهل الأديان الأخرى وكذا، فهذا أمر يعني ما حصل إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك من ظهور حجة الإسلام أنك تجد يعني علماء اليهود وعلماء النصارى وكبار أهل ملتهم يدخلون في الإسلام، تجد يعني كثيرا من كبار القساوسة وكبار الأحبار وممن لهم يعني مناصب عالية ورفيعة في دينهم ومن أكثر الناس تبحرا في دينهم ينقادون للإسلام ويستجيبون لهذا الدين، وذلك لاعترافهم بظهور حجته على ما عندهم من الحجج، وهم أعلم الناس بحجج دينهم. لكن في المقابل لا تجد يعني التاريخ لا يذكر أن عالما من كبار علماء المسلمين أو كذا تنصر أو تهود أو كذا، بالعكس يعني لا يعرف هذا قط لا سابقا ولا لاحقا أن عالما من علماء المسلمين المشهود لهم بالتبحر في العلم الشرعي و يعني والاطلاع على هذا الدين وحججه وحفظ نصوصه وكذا، فلا تجد فيهم من يتنصر ولا من يتهود ولا من يعني يبدل دينه، وهذه علامة على صدق هذا الدين وعلو حجته. دائما أهل الأديان الأخرى إنما يستهدفون العوام والجهال وبعض فقراء المسلمين يغرونهم ببعض المعونات وكذا ويستغلون ظروفهم، فهذه الفئة التي يعني يمكن لهم أن يؤثروا عليها، وغالبا يكون التأثير يعني ظاهريا وكذا لظروف يعني اضطر إليها هؤلاء، لكن لا يعني يتوقعون أن يكون الانقياد يعني لحججهم واتباع يعني دينهم من علماء المسلمين وكذا، بخلاف يعني دعوة المسلمين فإنه يستجيب لها الكثير من كبار يعني قساوسة النصارى وأحبار اليهود ومن البوذيين ومن أهل الأديان الأخرى. فهذا كله من علو الدين ومن ظهور دين الإسلام على الدين كله. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أقر وأعترف، أقر وأعترف، والإقرار يكون إيه؟ باللسان، ويعبر اللسان عما إيه؟ في القلب، يعني إقرار باللسان معبر عما في القلب من اعتقاد راسخ. أشهد أن لا إله إلا الله. فهنا هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، ومعناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فهذا معنى لا إله إلا الله. هنا تحتاج إلى تقدير، يعني لا إله يعني لا معبود، وهنا يحتاج إلى تقدير خبر يعني لا معبود حق، لأن هناك معبودات باطلة سوى الله سبحانه وتعالى، فمن الناس من يعبد الشمس ومن يعبد القمر، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فهناك معبودات يعني أخرى تعبد من دون الله. فهنا لا إله إلا الله إذا ترجمناها يعني حرفيا نقول إيه، أو فسرناها حرفيا لا معبود إلا الله، لكن هذا المعنى غير مراد لأن هناك معبودات سوى الله، ولكن المقصود لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. هناك معبودات باطلة سوى الله، لكن لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وحده لا شريك له. وحده هذه توكيد لإثبات الوحدانية لله، ولا شريك له توكيد لنفي الألوهية عمن سوى الله أو عما سوى الله سبحانه وتعالى. يعني هنا يلاحظ أن هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله القسم الأول منها نفي، وهو نفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات الألوهية لله تعالى وحده، فعندما نقول لا إله إلا الله ثم بعدها نقول وحده لا شريك له، هنا توكيدا وحده، هذا توكيد لماذا؟ للإيه؟ لقسم الإثبات، لا إله إلا الله وحده، وحده هذا توكيد للإثبات، يعني أثبتنا الوحدانية لله تعالى وأثبتنا الألوهية لله، ونؤكد ذلك بكلمة وحده. ثم نقول لا شريك له، هذا توكيد لقسم النفي، يعني نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى. إقرارا به وتوحيدا، إقرارا باللسان وتوحيدا، إخلاصا في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أيضا يعني أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. فهنا يعني هذه هي عقيدة المسلمين في محمد صلى الله عليه وسلم، أنه عبد ورسول، وهذا يتضمن عدم الإفراط وعدم التفريط أو عدم الجفاء وعدم الغلو، فهو عبد الله تعالى، فنثبت له العبودية، وهذا معناه أن المسلمين لا يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفعلون كما فعلت النصارى ومن شابههم، حيث أطرت النصارى المسيح ابن مريم عليه السلام فعبدوه مع الله ووصفوه بصفات لا تليق إلا بالله. فهنا نقول محمد عبد الله، فنثبت له العبودية. ثم نقول ورسوله، يعني هو عبد ولكن ليس كبقية العباد، بل له مزية على بقية عباد الله تعالى، وهذه المزية هي أن الله تعالى اصطفاه بالرسالة، فنحفظ له صلى الله عليه وسلم يعني مقامه، ونحفظ له منزلته. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليم وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. طيب هنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، الصلاة في اللغة الدعاء، وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية التابعي الجليل رحمه الله قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وفسرت أيضا بمعنى الرحمة، يعني صلاة الله على العبد أيضا تأتي بمعنى الرحمة وبمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، وليس بينهما تعارض يعني، فالله تعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهو سبحانه أيضا يرحمه رحمة واسعة. والصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ومن المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له. فصلى الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والآل كما شرحنا أيضا في مقدمات كتب أخرى أن الآل تأتي بمعنى الأتباع والأنصار والأشياع بصفة عامة، وتأتي الآل بمعنى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به و أزواجه، فآل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وقرابته المؤمنون به، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته المؤمنون به، هذا استعمال يعني للآل، وهناك استعمال آخر للآل بمعنى الأتباع والأنصار، يعني أتباع دينه صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع المؤمنين. وأصحابه، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه، والأصحاب جمع صاحب، والصاحب هو الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اليقظة مؤمنا به ومات على ذلك. وصحبه، نعم في نسخة وصحبه ونسخة وأصحابه، وكله ماشي يعني نفس المعنى. نعم حتى بعض النسخ بدون، يعني بعض النسخ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعضها وعلى صحبه وبعضها على أصحابه، لا بأس إن شاء الله. قال فالصحب هم جمع صاحب، والأصحاب أيضا جمع صاحب، وشرحنا معناه. وسلم تسليما مزيدا. طيب وسلم تأتي بمعنى السلامة من الآفات وحصول الخيرات، وتأتي بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل. فدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الله تعالى، يعني يسلمه من كل نقص ومن كل رذيلة، وينجيه من كل آفة، ويعني يحصل له الخيرات أيضا تسليما مزيدا. وسلم تسليما، تسليما هذا يعني مصدر إيه مؤكد يعني للفعل، وسلم تسليما مزيدا يعني زائدا من الزيادة وهي النمو. وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا إيه لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه تسليما عملا بهذه الآية الكريمة. ثم قال أما بعد، أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها يعني في افتتاح الخطب والكتب وكذا، للفصل بين المقدمة وموضوع الكتاب، أو للفصل بين افتتاح الخطبة وموضوعها ومضمونها، يعني يؤتى بها إيه للانتقال من التقديم أو التمهيد أو الافتتاحية إلى المضمون يعني أو صلب الموضوع يعني. أو فأما بعد، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يقول أما بعد في خطبه وكتبه صلى الله عليه وسلم بعد الافتتاح، يعني بالحمد والثناء وكذا كما فعل المؤلف، ثم يقول أما بعد ويدخل في موضوع الكتاب أو الخطبة أو كذا. ويقال إن هذه الكلمة أما بعد يقال هي فصل الخطاب الذي امتن الله تعالى به على داود عليه السلام، فقال إيه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن الله تعالى علمه إيه أن يقول أما بعد، فهذا فصل إيه الخطاب، يفصل يعني بين المقدمة وبين مضمون الكلام وكذا. هناك يعني أقوال في أول من قال أما بعد وكذا، منها يعني أنه داود عليه السلام، هناك أقوال أخرى يعني. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. طيب قال هذا، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، فهذا إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة أو هذه العقيدة أو هذا المتن. ودائما العلماء في هذه الحالة في الشراح يعني يقولون إذا كان المؤلف قد وضع المقدمة بعد الانتهاء من الكتاب فتكون هذا إشارة إلى محسوس، إلى هذا يعني إشارة إلى شيء حسي إلى الكتاب وهو موجود يعني. وأما إذا لأنه أحيانا كانوا يؤخرون وضع المقدمة إلى ما بعد الانتهاء من الكتاب، لأن المقدمة دائما فيها إيه يعني عرض لما سيتناوله الكتاب وكذا، فبعد أن ينتهي من الكتاب يبتدي يضع المقدمة لتكون مطابقة لما سيتكلم عنه، لأنك يعني إذا ابتدأت بوضع المقدمة فقد يعني تعد فيها أنك ستبحث في مسألة كذا وكذا، ثم لا تتمكن من بحث هذه المسائل، وربما جد لك أثناء التأليف أن تضيف أشياء وتحذف أشياء، فلذلك كانوا يستحسنون تأخير وضع المقدمات إلى ما بعد الانتهاء من الكتاب حتى تكون مطابقة يعني تماما لمضمون الكتاب. فعلى افتراض أن المقدمة وضعت بعد الكتاب فيقال هذا إشارة إلى الكتاب المحسوس يعني. والفرض الثاني أنه قالها قبل أن يضع الكتاب فتكون هذا إشارة إلى شيء معنوي يعني في ذهن المؤلف. هذا اعتقاد الفرقة الناجية يعني يشير إلى الاعتقاد الذي هو في نفسه وقد يعني هيأه في ذهنه وقلبه ليكتبه وكذا، فيشير إلى شيء ذهني يعني ليس موجودا في الخارج. فهذا اعتقاد، اعتقاد مصدر اعتقد يعني اتخذه عقيدة، والعقيدة مأخوذة من العقد الذي هو الربط، يعني عندما تعقد عقدة تأتي بالحبل وتعقد عقدة، فهذا يكون ربطا للشيء يعني بإحكام عندما تعقد. فلذلك قالوا العقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه أو ما يربط المرء عليه قلبه من تصديق بأخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ربط القلب على يعني أخبار الكتاب وأخبار السنة، يعني كأنك وضعتها في قلبك وعقدت عليها عقدة وربطت القلب عليها، يعني كناية عن الحفظ التام يعني والملازمة والتصميم الجازم. فالاعتقاد يأتي بمعنى اليقين يعني القلب، يعني هذا اعتقاد الفرقة الناجية، يعني هذا ما توقن به وتؤمن به الفرقة الناجية وقد استقر في قلبها ويعني صار ملازما لقلبها كملازمة الشيء المربوط أو المعقود يعني. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. طيب الفرقة بمعنى الطائفة والجماعة، الفرقة بمعنى الطائفة والجماعة كما في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فقال هذا اعتقاد الفرقة، طبعا هذا فيه إشارة إلى أن هذه الأمة ستفترق إلى فرق، منها فرقة ناجية وفرق أخرى غير ناجية، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية. فهذه الفرقة الناجية لها اعتقاد، وهذا الاعتقاد هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد صحابته، لأن الفرقة الناجية هي تلك الفرقة التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته. وبهذا نعلم أن كل فرقة من الفرق تضلل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفرهم وتلعنهم وتخالف طريقتهم أنها فرقة ضالة، لا يمكن أن تكون هي الفرقة الناجية، لأن الفرقة الناجية وضح النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على مثل ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكونون ممن يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبهم ويلعنهم ويقول إنه ناجٍ؟ بالتأكيد أنه ضال مضل. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الناجية التي نجت يعني سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة. المنصورة يعني هي ناجية ومنصورة، ومنصورة من النصر والظهور والتأييد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن أن هناك يعني فرقة ناجية، بيّن صلى الله عليه وسلم أيضا أن هناك طائفة منصورة وظاهرة إلى يوم القيامة. برضو نفس الشيء في تفسير الظهور. الظهور هذه الفرقة الناجية الظاهرة المنصورة، فهذه الفرقة إما أن تكون يعني ظاهرة بالحجة والبيان فقط، أو بالحجة والبيان مع الظهور أيضا بالسيف والسنان أو بالقوة والتمكين والغلبة وكذا. فلا بد وأن تكون هناك يعني طائفة ظاهرة تدعو إلى الحق، تكون يعني معروفة وظاهرة حتى يستمر الحق يعني يدعى إليه إلى يوم الدين، إلى أن تقوم الساعة. يعني لا يمكن أن يكتم الحق بحيث لا يتمكن أحد من الدعوة إليه وإظهاره وإعلانه. قد يعني يضطر بعض المؤمنين في بعض الأماكن إلى إخفاء دينهم و يعني كتمان ما معهم من الحق، لكن لا بد وأن تكون هناك طائفة يعني ظاهرة تظهر الحق وتعلنه وتدعو إليه. وهذه الطائفة كما ذكرنا يعني يكون ظهورها إما بالحجة والبيان فقط، أنها يعني تظهر بالدعوة والبيان الحق ودعوة الناس إليه، وقد يكون ظهورها أيضا بأن يمكن لها في بلد من البلدان ويكون لها يعني الرئاسة في هذا المكان والأمر والنهي يكون لها. والنصر من الله سبحانه وتعالى نفس الشيء برضو، النصر يأتي بمعنى النصر الحسي أو المعنوي، يعني النصر قد يكون بمعنى التوفيق والتأييد والتثبيت على الحق وكذا، وقد يكون النصر بمعنى يعني النصر الحسي بأن يجعلهم الله تعالى هم يعني الذين يحكمون و يكون لهم الملك ويكون لهم الرئاسة. فالمهم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. ولذلك هذا الحديث من ضمن الأدلة التي يستدل بها على أن الإجماع حجة. لماذا؟ لأنه إذا أجمعت الأمة على شيء، إذا أجمع علماء المسلمين على قول واحد في مسألة ما، فإذن الطائفة الظاهرة المنصورة لا بد وأن تكون مندرجة ضمن هؤلاء المجتمعين. لا يمكن أن يكون هؤلاء جميعا على باطل، لأنهم لو كانوا جميعا على باطل معناها أن هناك طائفة تظهر الحق سواهم. فإذا كان لا يوجد سواهم من يظهر يعني حقا أو من يظهر قولا آخر سوى القول الذي أجمعت عليه الأمة وعلماؤها، إذا الطائفة الظاهرة المنصورة هي مندرجة في ضمن هؤلاء المجمعين والمتفقين. إلى قيام الساعة، يعني هذا النصر والتأييد إلى أن تقوم الساعة. طيب، هنا يعني الإشكال الذي ورد وجواب هذا الإشكال أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأنه قبيل قيام الساعة بقليل يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين ويحسون بها مثل الزكام، يعني تصيب بما يشبه الزكام وتقبض أرواحهم بيسر يعني وسهولة وكذا، ويقبض الله تعالى أرواح كل مؤمن على الأرض ولا يتبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. فهنا كيف نفسر يعني أو كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس؟ فقالوا يعني التوفيق هنا والجمع بين الروايتين بأن المراد بالساعة يعني مجيء الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، فهذا هو مجيء الساعة في حق المؤمنين. يعني ليس المراد مجيء الساعة يعني لحظة نفخ إسرافيل في البوق، المراد يعني قبيل ذلك بيسير عندما تأتي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فهذا المراد بمجيء الساعة يعني من باب التقريب، يعني لأن قبض أرواح المؤمنين يكون قبيل نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور بشيء يسير، فهذه ساعة المؤمنين، فهذا هو المقصود هنا يعني حتى تقوم الساعة يعني على سبيل التقريب. لكن الحديث الآخر فصل وبين أن ساعة المؤمنين يعني تأتي بهذه الريح الطيبة ثم بعد ذلك تقوم الساعة على من بقي من شرار الخلق، حينئذ لا يكون هناك طائفة ظاهرة بالحق لأنهم يكونون قد قبضت أرواحهم بهذه الريح الطيبة. قال أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، هذه الطائفة الظاهرة المنصورة وهذه الفرقة الناجية من هم؟ هم أهل السنة والجماعة. طيب السنة لها هذه الكلمة أو هذا المصطلح له استعمالات متعددة، فالسنة في اللغة تأتي بمعنى الطريقة أو السيرة سواء كانت حميدة أو ذميمة، الطريقة المتبعة سواء كانت طريقة محمودة أو طريقة مذمومة يقال عنها السنة، فهذا المعنى اللغوي لكلمة السنة. ثم بعد ذلك في اصطلاحات العلماء هناك اصطلاحات لعلماء العقيدة، اصطلاح لعلماء أصول الفقه، لعلماء الفقه، لعلماء الحديث، في كل علم من العلوم يستعملون كلمة السنة بمعنى من المعاني التي تناسب هذا العلم. فمثلا علماء أصول الفقه يستعملون السنة كمقابل للقرآن، يقولون الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس، فالسنة هنا قسيم للقرآن والإجماع والقياس وكذا، فالسنة هنا يعني مقابل القرآن. هناك استعمال للفقهاء يستعملون السنة بمعنى المستحب كقسيم للواجب والمندوب للواجب والمحرم والمكروه والمباح، فالسنة هنا بمعنى المستحب أو المندوب، وليس هذا ولا هذا مقصودا هنا، وإنما المقصود هنا السنة كمقابل للبدعة أو كقسيم أو مقابل للبدعة، السنة هنا ضد البدعة. فعندما نقول أهل السنة والجماعة على مصطلح علماء الاعتقاد، نحن الآن ندرس العقيدة والمراد بأهل السنة هنا على مصطلح علماء العقيدة، فعلماء العقيدة يقصدون بالسنة ما يقابل البدعة، فإذا يدخل فيها القرآن، يعني القرآن هنا هو قسم من السنة، فالسنة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه القرآن، فالقرآن هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا نحتاج إلى أن نقول أهل القرآن والسنة، لأن السنة هنا تشمل القرآن، فأهل السنة هنا بمعنى أننا لسنا أهل بدعة، فلذلك هناك يعني عدد من كتب العقيدة الصحيحة سميت بكتب السنة، قال كتاب السنة للإمام أحمد وهو كتاب في العقيدة. فكتاب السنة يعني هذا المعتقد الصحيح هو الايه؟ هو السنة. وأي معتقد يخالفه فهو البدعة. فهذا المقصود هنا. طيب فسموا بأهل السنة لانتسابهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة هنا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما في ذلك القرآن الكريم. وسموا بأهل السنة تمييزا لهم عن أهل البدعة وهم أهل الإيه؟ البدع وممن انتسب إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن اتخذ إماما آخر سوى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير على معتقده وعلى منهجه كالقدرية والرافضة والمرجئة والجهمية والمعتزلة وغيرهم. كل هؤلاء يعني أهل بدع لأنهم إيه؟ سلكوا يعني معتقدا غير معتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنهجا غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب والجماعة، ما المقصود بالجماعة؟ الجماعة في اللغة هي الفرقة المجتمعة من الناس، الفرقة المجتمعة من الناس. والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هؤلاء هم الإيه؟ الجماعة. ويعني قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. طيب هنا يلاحظ أن كلمة الجماعة تأتي في النصوص الشرعية باستعمالين. يعني الاستعمال الأول الجماعة كما ذكرنا بمعنى الحق، اتباع الحق، ويعني كأن المراد الجماعة الأولى التي هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه. لذلك في حديث الإيه؟ كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الجماعة. قال: هم الجماعة. أو برضو الغرباء، طوبى للغرباء، هم الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقة الناجية بأنهم الجماعة. فالجماعة بمعنى أنهم يسيرون على ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل حدوث الاختلاف. يعني الصحابة والتابعون كانوا يعني مجتمعين على منهج واحد، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا على معتقد واحد ومنهج واحد. وبدأت تحصل فرق وبدع، وأهل هذه البدع خالفوا الصحابة رضي الله عنهم. لما خرجت الشيعة خالفوا الصحابة رضي الله عنهم، هم خرجوا عن الجماعة. القدرية حصلوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وتبرأ منهم الصحابة وتبرأ منهم ابن عمر وكذا، وأصبحوا فرقة. الخوارج خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وأصبحوا فرقة. فبدأت الفرق تحصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم ويفارقون الصحابة. وهناك التابعون بإحسان، هم الذين ساروا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأكملوا نفس طريقته. فكل من جاء بعد ذلك وواصل طريقة الصحابة وطريقة التابعين فهو مستمر على ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل حصول الاختلاف. ولكن الفرق الأخرى هي خالفت الجماعة. حتى لو كثر عدد هذه الفرق وصاروا هم الأغلبية في وقت من الأوقات أو بلد من البلاد، والذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته صاروا قلة، فهؤلاء القلة هم الجماعة لأنهم هم الثابتون على الأصل، والباقون هم الذين خالفوا وخرجوا. هناك استعمال آخر للجماعة بمعنى المجتمعون حول السلطان المسلم، أو الذين يطيعون الحاكمة المسلمة الحاكمة بشرع الله تعالى فيسمعون له ويطيعون. فهؤلاء أيضا يقال عنهم الجماعة. من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكذا، وردت يعني أحاديث فيها التحذير من الخروج على الجماعة بمعنى الخروج على السلطان المسلم أو الحاكم المسلم، فهذا يعني معنى آخر للجماعة. فأهل السنة والجماعة سموا بذلك، سموا أهل الجماعة لهذين السببين، لأنهم يعني أهل تمسك بالحق الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم قبل حصول الاختلاف، ولأنهم أهل جماعة أيضا، فهم يدعون إلى طاعة الحاكم المسلم، ويعني لا يشجعون من يفارقون الجماعة ويفرقون جمع المسلمين. طيب، هنا سؤال يعني نختم به هذا الدرس إن شاء الله، وهو سؤال مهم يعني عن يعني سبب الجمع بين أهل السنة والجماعة، لماذا لم يقتصر على أهل السنة فقط أو على الجماعة فقط، لأن كل منهما يدل على الآخر. يعني نحن لو قلنا أهل السنة، طيب ما هي السنة؟ هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وما جاء به، وما كانت عليه الجماعة، ما الذي كانت عليه الجماعة، ما هي السنة برضو، لأن الجماعة هم على السنة ويتبعون السنة وكذا. طيب، وإذا قلنا الجماعة، هي الجماعة هي الفرقة الناجية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، وذلك لأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحدة من اللفظين من اللفظتين تغني عن الأخرى. لكن لماذا أصبحت هذه العبارة علما يعني لتمييز الفرقة الناجية وقال أهل السنة والجماعة؟ فهنا يعني بعض العلماء لهم يعني توجيه لطيف، يعني وقالوا إنهم يعني اختاروا هذين الوصفين، أهل السنة والجماعة، اختاروا هذين الوصفين لكي يكون عند المسلم ميزان، يكون عند المسلم ميزان يوازن به الأمور دائما، فيحاول أن يكون متبعا للسنة متبعا للحق في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى جمع الكلمة وتوحيد المسلمين وعدم التفريق. لأنه أحيانا بعض الناس يغلب عليهم ملاحظة معنى اتباع السنة ويعزب عن باله معنى اتباع الجماعة، فتجده يعني يركز على المعنى الأول واتباع السنة بمعنى اتباع الحق وعدم يعني التفريط في أي شيء من الحق وعدم مخالفة يعني أي نص من النصوص. فيحصل عند بعض الناس أحيانا تجاوز في هذا الباب، فيعني يظن أنه يحافظ على النصوص ويحافظ على اتباع السنة، فيؤدي إلى تشتيت المسلمين وتفريق جمعهم وتمزيق وحدتهم. فهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة. فهذا لاحظ اتباع السنة لكن لم يلاحظ أن أهل السنة هم أهل جماعة وأهل توحيد وتأليف للقلوب وجمع للكلمة وتوحيد للمسلمين. هناك فريق آخر بالعكس يعني يلاحظ معنى الجماعة ويكون عنده اهتمام بجمع الكلمة والتأليف وكذا على حساب تمييع الحق وعدم اتباع السنة، ويؤدي به الأمر إلى التفريط في سنن كثيرة وفي أحكام كثيرة، فيعني بزعم توحيد الكلمة. فلذلك يعني وصفوا أهل السنة بهذين الوصفين، أهل السنة والجماعة، يعني يجمعون بين الأمرين. فهم أهل السنة يعني عندهم يعني شدة في التمسك بالحق والدعوة إلى السنة والتنبيه على خطأ المخطئ والذي يخالف السنة، يحذرون من الخطأ، لكن في نفس الوقت أيضا يحرصون على جمع الكلمة ويسلكون في سبيل اتباع السنة يسلكون الوسائل التي لا تؤدي إلى الفرقة ولا تؤدي إلى التشتيت. يعني بالإمكان أن الإنسان يحافظ على اتباع السنة وفي نفس الوقت أيضا يكون يعني رفيقا وحليما وعنده حكمة وتدرج في الأمور ويعني يستطيع بإذن الله تعالى أن يجمع الناس ويؤلف بينهم ويجعلهم يتبعون السنة بلطف وبيسر، فيكون جمع بين السنة والجماعة. فهذا يعني من ضمن الإيه ما علل به الحرص على هذين الوصفين. من أول من سمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم أو لقبهم بهذا اللقب؟ قالوا أول من ورد عنه ذلك هو ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا يوم القيامة يميز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين. فقال ابن عباس رضي الله عنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. و بعد ذلك صار هذا المصطلح يعني مميزا لأهل السنة. طبعا الاسم الأصلي هو المسلمون. هنا أيضا قد يقول قائل: لماذا يعني نحتاج إلى هذا الاسم ونقول نحن أهل السنة والجماعة؟ لماذا نقول نحن مسلمون ويكفي هذا كما قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل؟ فقالوا يعني أن اسم المسلمين الأصل أنه هو الاسم الذي يجمع كل مسلم، لكن الذي حصل أنه صار يوجد من يدعي الإسلام وينتسب إلى الإسلام وهو على ملة باطلة وعلى عقيدة ضالة وعنده ابتداع في الدين وإحداث فيه، فاحتجنا إلى تمييز المسلمين الذين هم على الحق ويتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تمييز هؤلاء الذين هم الفرقة الناجية عن بقية الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وهي على بدع وضلالات. فاحتاج الأمر إلى اسم آخر، فاصطلح العلماء على هذا اللقب الشريف الذي هو أهل السنة والجماعة. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين.